نغلي مرشبي غادي الزياور يتزهور ويلا ودوني دادشو مغلب الناس ورث تغرى ران تجرى وادي سعو غيلا ورثي لي غذير الراس إيمي الراي وداس لو يقول ذي تقول زا ورد جبل الرباح فلاس إيمي الراي وداس لو يقول ذي تقول زا ورد جبل الرباح فلاس يدوس يسد يجلو روي غرير بيالاس أولي ويدو مساف وثقو مسك خلاص تخضو الحرار يزدل النفلاس ذاين يعيا ذوق غر يبغى ذي يستعفو الدواش لنم وناس داين يعيا ذك غر يبغى ذي يستعفو الدواش لنم وناس خرط يجلا غفي غفي وصعب من الوقات النهر ويزقي لارا مموت غزكا اسمي وما تصفض السواد عيني ذي يتجاب بما تجغي الجمام ذي يوغل ذيلا بالدارث عيني ذي يتجاب بما تجغي الجمام ما ديو غردي لن تدار تفرجن المحنة تفزق ربقى على خير عرور ذي برير رقمة مات فرح فدار تمكني غبير الطير أخصي مزدي زديج تسوى تيني بغى يوفد مدى حبيبة دي تفكير صيم زدي زديج تسوى تيني بغى يفث ماذا حبيبة دي تفكير صيم زدي زديج تسوى تيني بغى ماذا حبيبة دي تفكير